أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للمتقين الذين ينفقون في سبيل الله العافين عن النار والعافين عني الذين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. ولقد كتابا موجلا كتابا موجلا كتابا كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما الذين آمنوا Down.